بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد شرعنا في الفصل الذي ختم به مصنف رحمه الله تعالى الباب الأول من التذكرة، وهو الذي عقده في فضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه. وعرفنا أن ما ذكره رحمه الله تعالى من النصوص الدالة على فضل العلم والعلماء إنما هو في حق العلماء العاملين، فهو مقيد وليس مطلقا. وذكر رحمه الله تعالى 4 أحاديث تدل على ذلك، ثم ذكر أثرين، وعرفنا ما يتعلق به بالأحاديث وبعض كلام أهل العلم في ذلك. ثم ذكر أثرا عن حماد بن السلمة قال رحمه الله تعالى، وعن حماد بن السلمة أنه قال رحمه الله تعالى أنه قال: من طلب الحديث لغير الله تعالى مكر به أو مكر به، يعني مكر الله به أو مكر به، لا إشكال في ضبطه بالنوعين. هذا الأثر أثر حماد بن السلمة رواه الخطيب بسنده في الجامع، وذكره غيره من أهل الحديث. قال ابن الصلاح في المقدمة: فأول ما عليه، يعني طالب علم الحديث، فأول ما عليه من الآداب تحقيق الإخلاص، إذ هو الأصل كما سبق بيانهم، والحذر من أن يتخذه، يعني علم الحديث والعلم على جهة العموم، والحذر من أن يتخذه وصلة إلى شيء من الأغراض الدنيوية، كما تقرر بيان ذلك فيما سبق. ثم قال: روينا عن حماد بن السلمة رضي الله عنه أنه قال: من طلب الحديث لغير الله مكر به، من طلب الحديث الذي هو علم السنة النبوية لغير الله تعالى مكر به أو مكر الله به، بمعنى أنه يظن أنه على خير ولكن الأمر ليس على ذلك، بمعنى أنه يظن أنه يحسن صنعا ولكن الأمر مخالف لي لذلك. وهذا الحكم ليس خاصا بعلم الحديث، بل كل من يطلب العلم ويظن أنه على خير وعلى صنع حسن ولكن الأمر يخالف ذلك، حينئذ سيكون في يوم القيامة على ما مر في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه السابق، فهو يظن قد أحسن عملا وليس الأمر كذلك. ونحوه قول أبي عاصم: من استخف بالحديث استخف به الحديث. وفسره ابن مندة بطلبه للحجة على الخصم، يعني علم الحديث، بل العلم كله، العلم الشرعي الديني، لا يطلب من أجل المماراة والمجادلة والمباهاة والمكاثرة، وإنما يطلب من أجل التصديق به والعمل به كما مر. وفسره ابن مندة بقوله لمن طلبه، فسره ابن مندة بطلبه للحجة على الخصم للإيمان به، لا للإيمان به والعمل بمضمونه، يعني انحرف عن المقصود الحق الذي ينبغي أن يكون في طلب الحديث وفي طلب العلم على جهة العموم، إنما المراد به أن يطلب العلم ويسأل عن العلم من أجل أن يتحقق بصفة العمل به من جهة الاعتقاد فيعتقد ما دل عليه النص، وكذلك من جهة العمل فيعمل به. وقيل لابن المبارك رحمه الله تعالى: من الغوغاء؟ غوغاء أصله الجراد، ثم جعل اسما للأخفاء المتسرعين من الناس، سفيلة الناس كما قال بعضهم يطلق عليه الغوغاء. قيل له: من الغوغاء؟ قال: الذين يكتبون الحديث يتأكلون به الناس، يعني يجعلونه تجارة. وعن سفيان الثوري قال: ما أعلم عملا هو أفضل من طلب الحديث لمن أراد الله به، يعني إذا حسنت فيه النية، وهذا الحكم عام كذلك في سائر العلم وليس خاصا بعلم الحديث، وإنما يذكر الحديث لأهميته ولأنه هو السنة المفسرة للقرآن. ونحوه عن ابن المبارك قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: من أقرب الوجوه في إصلاح النية فيه طلب الحديث ما روينا عن أبي عمرو إسماعيل ابن نجيد أنه سأل أبا جعفر أحمد بن حمدان وكان عبدين صالحين، فقال له: بأي نية أكتب الحديث؟ بأي نية أكتب الحديث؟ فقال: ألستم ترمون أن عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة؟ قال: نعم. قال: فرسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الصالحين، يعني يكتب الحديث من أجل الاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو رأس الصالحين. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: أخشى أن من طلب العلم بغير نية ألا ينتفع به، أخشى أن من طلب العلم بغير نية ألا ينتفع به. وقال أبو يزيد البسطامي: إنما يحسن طلب العلم وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم ممن يطلب المخبر به، يعني يطلب التأسي والاقتداء بالمخبر به، يعني بالحديث، فهو النبي صلى الله عليه وسلم. فأما من طلبه ليزين به نفسه عند الخلق فإنه يزداد به بعدا عن الله ورسوله. إنما يطلب العلم من أجل أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقتدى به، وهذا هو حقيقة العمل به بالعلم. وأما طلب العلم من أجل التزين والتزود به من أجل المكاثرة فإنه يزداد به بعدا عن الله ورسوله، وهذا يؤكد ما ذكرت لكم سابقا أن علم الشريعة لو طلبه ونظر فيه وتمكن منه دون أن يعمل به فحينئذ يكون حجة عليه لا له، فليس كل من حفظ من القرآن أو من السنة حينئذ يكون من أهل الدين، لا، لابد أن ينظر في علمه وعمله معا، فإن كان قد جمع بين هاتين الصفتين حينئذ فهو من أهل العلم والدين وإلا فلا. ثم قال: وعن بشر وهو ابن الحارث: أوحى الله تعالى إلى داود: لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا فيصدك بسكره عن محبتي، أولئك قطاع الطريق على عبادي. وهذا أثر بشر بن الحارث، وفيه أن الله تعالى أوحى إلى داود: لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا فيصدك عن محبتي، أولئك قطاع الطريق على عباده. دون قوله بسكره أورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وفيه زيادة، قال: وروي أن الله تعالى، ولم يذكر فيه بشرا، وروي أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: يا داود لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا، دون لفظ بسكره، مفتونا بالدنيا فيصدك عن طريق محبتي، فإن أولئك قطاع طريق عباد المريدين، إن أدنى ما أنا صانع بهم أن أنزع حلاوة المناجاة من قلوبه. بمعنى أن العبد قد يعترض عليه بعض الفتن في طلب العلم، ومن تلك الفتن أن يكون ثم من ينصب نفسه من أهل العلم وهو عالم مفتون، والوصف هنا بكونه عالما مفتونا يدل على أنه ليس كل من اتصف بالعلم ووصف بكونه عالما أنه من أهل العلم، كما مر معنا مرارا قول عياض أو غيره: لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه، فإذا عمل بعلمه حينئذ صار عالما، وأما دون ذلك فلا يسمى عند السلف عالما، وإن تشبع الناس الآن بما لم يعطوا صار كل من تصدر للعلم والفتيا سمي عالما وعلامته. قوله عالما مفتونا، مفتونا يقال افتتن الرجل، وفتن فهو مفتون إذا أصابته فتنة فذهب ماله أو عقله، وكذا إذا اختبر. فتنة في الأصل هي بمعنى الاختبار والامتحان، والعالم المفتون الذي ابتلي بعدم العلم بعدم العمل بعلمه، حينئذ هذا يعتبر من الابتلاء والامتحان، أعطاه الله عز وجل علما فلم يعمل به، ولذلك يسأل وعن علمه ماذا عمل فيه. قال الله تعالى وفتناك فتونا، والفاتن المضل عن الحق، هكذا في مختار الصحاح، الفاتن المضل عن الحق، وهذا قد يكون وصفا لبعض أهل العلم بأنه يكون مفتونا عن الحق بمعنى أنه ضال عن الحق. قال الفراء أهل الحجاز يقولون ما أنتم عليه بفاتنين، ما أنتم عليه بفاتنين، وأهل نجد يقولون بمفتنين من أفتنتم، أفتنتم مفتن فاتن، فاتن مثل ماذا؟ أكرم يكرم فهو مكرم، ليس الاسم الفاعل منه على وزن فاعل بخلاف ضرب فهو ضارب، إذن فاتن من فتنا، ومفتن من أفتنا، من أفتنا. وفي رواية المصنف هنا زيادة لفظة وهي قوله بسكره، ولا معنى صحيح، إذ السكر ليس المراد به مطلقا سكر الخمر، وإنما قد يكون سكر الشهوات والهوى، وهو أشد فتنة وأعظم مصيبة من سكر الخمر. يقال فلان أسكره حب الدنيا، أسكره حب الدنيا، كما أن الذي يشرب الخمر لا يدري ما يحصل، يذهب عقله، كذلك حب الدنيا قد يذهب بالعقل، وحب المال وحب الزوجة وحب الولد وغير ذلك من أمور الدنيا قد تفتن المرأة وتجعل عقله كأنه كشارب خمر. يقال فلان أسكره حب الدنيا، وكذلك يستعمل في سكر الهوى المذموم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فالمعرض عنه عن الله عز وجل له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه، وإن تنعم في الدنيا بأصناف النعم ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب والأماني الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه، وإنما يواريه عنه يعني يغطي عليه ذلك سكرات الشهوات والعشق وحب الدنيا والرياسة، وإن لم ينضم إلى ذلك سكر الخمر. فسكر الشهوة والهوى وحب الدنيا تغطي العقل، كما أن سكر الخمر كذلك يغطي العقل، وأيهما أعظم ضررا ومصيبة وأشد؟ هو سكر الهوى، لأن سكر الخمر لابد أن يفيق، ولكن الأول لن ولا يفيق البتة، بمعنى أن حب الدنيا يبقى معه إلى أن يموت إلا يشاء الله عز وجل، وأما سكر الخمر فمهما أخذ لابد أن ينتهي أثره. قال وإن لم ينضم إلى ذلك سكر الخمر، فسكر هذه الأمور أعظم من سكر الخمر، هكذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، فسكر هذه الأمور من حب الدنيا والرياسة والشهوات والعشق هذه أعظم من سكر الخمر، فإنه يفيق صاحبه ويصحو مهما شرب، حينئذ لابد من نهايته، وسكر الهوى وحب الدنيا لا يصحو صاحبه إلا إذا كان صاحبه في عسكر الأموات، يعني إذا جاءت سكرة الموت حينئذ عرف ما قد قدم. وقد قال الله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فوصفهم بالسكرة التي هي فساد العقل والعمه الذي هو فساد البصيرة، فالتعلق بالصور يوجب فساد العقل وعمه البصيرة وسكر القلب، إذن قوله بسكره له معنى صحيح، فلا يحمل دائما السكر على سكر الخمر، بل سكر حب الدنيا والشهوات والعشق والرياسة ونحو ذلك من متاع الدنيا، كل ذلك إذا أثر على العقل ولم يجعل للعقل عليه سلطانا حينئذ نقول هذا يعتبر من من السكري. وهذا أو هذان الأثران ختم بهم المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل الذي جعله خاتمة لي للباب الأول. وبقي مسألتان ننبه عليهما. مسألة الأولى هي ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بتفضيل العلم على العمل أو العمل على العلم، لأن العلم وسيلة والعمل يعتبر غاية. قال رحمه الله تعالى في المفتاح: فإن قيل فالعلم إنما هو وسيلة إلى العمل ومراد له، والعمل هو الغاية، ومعلوم أن الغاية أشرف من الوسيلة، غاية أشرف من الوسيلة، والعلم وسيلة إلى العمل، والعمل مراد للعلم، فكيف تفضل الوسائل على غاياتها؟ كذلك قلنا العلم أفضل من كل شيء، ولذلك قال أهل العلم: ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. والعلم إنما يراد ماذا؟ لأجل العمل. فالأصل أن يقال ماذا؟ العمل هو الغاية وهو المقصود. حينئذ الوسائل لا تقدم ولا تفضل على الوسائل لا تقدم ولا تفضل على غاياتها ومقصودها، بل المقصود هو الأصل. هذا فيه إشكال أراد ابن القيم رحمه الله تعالى أن يجلي هذا المعنى ويفصل في العلم الذي يكون وسيلة والعلم الذي يكون غاية، ثم العمل كذلك قد يكون وسيلة وقد يكون غاية. إذن ما جرى على ألسنة أهل العلم من تفضيل العلم الذي هو وسيلة على العمل مطلقا دون تفصيل، هذا جاء على اعتبار الأغلب، أو لكون ما سيستثنيه رحمه الله تعالى من العلم المتعلق بوحدانية الباري جل وعلا وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شك أن هذا العلم أنه مقصود لذاته، كذلك حينئذ هو أفضل من غيره مما تعلق بالصلوات والزكاة والحج ونحو ذلك. فهذا العلم لجلالته قد لا يستثنيه بعض أهل العلم لأنه مدرك يعلمه صغير والكبير، ولكن القيم أراد أن يفصل في المسألة ويزيدها بيانا وإيضاحا. قال: ومعلوم أن الغاية أشرف من الوسيلة، فكيف تفضل الوسائل على غاياتها؟ قيل يعني في الجواب: كل من العلم والعمل ينقسم قسمين. تبين هذا البحث بحث النفيس لابن القيم رحمه الله تعالى، لأنه أنت الآن تدرس كيف تطلب العلم، فلابد أن تعرف العلم على حقيقته لتميز ما الذي يراد لذاته وما الذي يراد لغيره، إذ بعض العلم وهو أجل أنواع العلم ما يراد لذاته. حينئذ إذا تعارض أمران بين العلم المراد لذاته والعلم الذي يراد لغيره، فالأول مقدم على الثاني، والأول يكون أفضل من الثاني، والأول يكون تعديه إلى الغير وتعليمه مقدم على الثاني، وهكذا. لأنه إذا ثبت لكون نوع من أنواع العلم أنه أفضل من غيره، حينئذ ترتبت عليه سائر الأحكام، من كونه يشتغل به ويقدمه على غيره، من كونه آكد الواجبات إن كان واجبا، ومن كونه كذلك في تعليمه ودعوته للناس. قيل: كل من العلم والعمل ينقسم قسمين، منه ما يكون وسيلة ومنه ما يكون غاية. إذن العلم يكون وسيلة ويكون غاية، والعمل يكون وسيلة ويكون غاية، فليس العلم كله وسيلة مرادة لغيرها. فليس العلم كله وسيلة مرادة لغيرها. ثم أراد أن يفصل فقال رحمه الله تعالى: فإن العلم بالله وبأسمائه وأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم على الإطلاق. صحيح، أشرف العلوم على الإطلاق ما تعلق بذات الباري جل وعلا وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو ما نسميه بعلم التوحيد، فإن شئت قل علم العقيدة. كذلك فالعلم كله هو التوحيد، والعلم كله هو أصول معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا النوع مراد لذاته، مراد لذاته، وإن كان ينبني عليه ماذا؟ ينبني عليه مسائل أخرى، ولا يكفي وحده، لابد من ماذا؟ لابد من العمل، لكنه في الأصل يكون مقصودا لذاته. ثم هل يكفي؟ قل لا يكفي، لأن العمل بالبدن هذا شرط في صحة التوحيد. ومر معنى التوحيد قول وعمل، والإيمان قول وعمل، إذن اعتقاد وقول، ولا يكفي، لابد من عمل بالجوارح. لكن هذا العلم على جهة الاستقلال هو مراد لذاته، وهو أشرف العلوم على الإطلاق، وهو مطلوب لنفسه مراد لذاته. قال: فالعلم بوحدانيته تعالى وأنه لا إله إلا هو مطلوب لذاته، مطلوب لذاته، وإن كان لا يكتفى به وحده، بل لا بد معه من عبادته وحده لا شريك له، فهما أمران مطلوبان لأنفسهما. يعني لا يفهم من كلامه أنه إذا قيل بأن العلم وسيلة للعمل، العلم الذي هو متعلق بالباري جل وعلا بأسمائه وصفاته، أنه يكفي دون عمل، لا، وإنما صار النظر هنا إلى العلم ابتداء والعمل ثانيا، لأن كل منهما ملازم للآخر. لا يتصور إيمان في الشرع إلا بعلم وعمل، لا يتصور، لا وجود له، لا وجود له إلا في أذهان الجهمية والمعتزلة والمرجئة ومن نحى نحوهم. أما عند أهل السنة والجماعة فلا يتصور إيمان شرعي إلا وهو مركب من شيئين اثنين، علم وعمل، فهو ماهية مركبة من ركنين، لابد من العلم والعمل، لكن ينظر إلى العلم أولا والعمل ثانيا، وهذا لا إشكال فيه، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك تلميذ ابن القيم، أن ما يكون من الإيمان الباطن الذي يكون في القلب هو أصل، وما يكون في الظاهر هو فرع. بمعنى ماذا؟ ليس المراد هنا فرع أنه كفرع الشجرة، إذا قطع بقيت الشجرة، لا، فهمه بعض المرجئة هكذا، لكن مرادهم ماذا؟ ليس مرادهم هذا، مرادهم أن كل منهما يفوت الإيمان بفواته، لكن أحدهما مرتب على الآخر، وهذا لا مانع منه في الشرع. ولذلك نقول الصلاة مرتبة على الطهارة، الوضوء، مع كون الصلاة ماذا؟ ركن من أركان الإسلام، والوضوء هذا يعتبر من الشروط، ليس ركنا باتفاق. إذن كون الثاني مرتبا على الأول لا يلزم منه ماذا؟ فوات أحد النوعين. إذن الإيمان حقيقة مركبة من شيئين، فإذا كان كذلك فقرر رحمه الله تعالى أن العلم الذي هو التوحيد هذا مقصود لذاته، وإذا كان كذلك لا بد من عمل، ولكن النظر إلى العلم ابتداء والعمل ثانيا، فلا اعتراض عليه رحمه الله تعالى. وإن كان لا يكتفى به وحده، بل لا بد معه من عبادته وحده لا شريك له، فهما أمران مطلوبان لأنفسهما، أن يعرف الرب تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، وأن يعبد بموجبها ومقتضاها. فكما أن عبادته مطلوبة مرادة لذاتها، فكذلك العلم به ومعرفته. وأيضا فإن العلم من أفضل أنواع العبادات كما تقدم تقريره، فهو متضمن للغاية والوسيلة. يعني إذا قلنا العلم من أفضل العبادات، إذن هو تضمن على شيئين، أو تضمن لأمرين: أولا هو بنفسه عبادة، وهو كذلك وسيلة، كذلك العمل، قلنا العلم مقدم على العمل، والعمل المراد به التعبد، والعلم نفسه عبادة، فهو وسيلة وهو عمل كذلك، هذا الذي أراده رحمه الله تعالى. فهو متضمن للغاية الذي هو العمل والتعبد والوسيلة. قال: وقولكم إن العمل غاية، هذا فيه تفصيل، ما المراد به؟ إذا قيل العمل، هل المراد به عمل قلب وعمل الجوارح هما معا، أو المراد به عمل الجوارح؟ ففصل رحمه الله تعالى: وقولكم إن العمل غاية، إما أن تريدوا به العمل الذي يدخل فيه عمل القلب والجوارح، وهذا الأصل عند السلف، إذا قالوا العمل أرادوا به النوعين، عمل القلب وعمل الجوارح، إذ لا ينفك أحدهما عن الآخر، ولذلك يمتنع كما قال شيخ الإسلام كما ثبت عن السلف كذلك من سبق أنه يمتنع أن يتحقق القلب بأعمال القلوب ثم لا توجد أعمال الجوارح عقلا وفطرة وشرعا. هل من المتصور عقلا أن يزعم زاعم أن قلبه قد امتلأ محبة لله عز وجل ليس لغيره في قلبه شيء البت ثم لا يركع لله ركعة واحدة ولا يصوم ولا يحج؟ هل يتصور العقل هذا؟ وأن قلبه قد امتلأ من الخوف والرعب والذعر من الله عز وجل وعذابه في الدنيا والآخرة ثم هو متلبس بجميع المنكرات، هل العقل يقبل هذا؟ لو قال شخص أنا أحبك حبا جما ويصفعك كلما رآك، هذا محب أم كاذب؟ هذا كاذب. ولذلك جاء قول تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. محبة وأعمال القلوب ليست مجرد دعاوى تقال، لابد من أثر. ولذلك إذا قيل لك فيما إذا حكمت على مشرك أنه قد خلى قلبه عن تعظيم الباري جل وعلا، أشققت عن قلبه؟ قل نعم، شققت عن قلبه بالنص الذي أعلمني هو الباري جل وعلا، جعل علامة تدل على الباطن الذي يصرف العبادة لغير الله عز وجل ويعظم هذا المقبور أشد تعظيما من تعظيمه للحق جل وعلا. هذا في قلبي تعظيم للباري، ليس في قلبي تعظيم للباري، وليس في قلبي محبة للباري جل وعلا. دلنا على ذلك آية المحنة كما سماها أهل العلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وليس المراد عين المحبة فحسب، ولكن المحبة كما قرر شيخ الإسلام وتلميذه رحمه الله تعالى أنها أساس، ثم بعد ذلك تتوالى أعمال القلوب تترى تتبع المحبة. فإذا كان كذلك فليس المراد في الآية قل إن كنتم تحبون فقط، بل كنتم تحبون وتخافون وترجون وترغبون إلى آخره أعمال القلوب فاتبعوني. فجعل الاتباع الذي هو يدرك بالبصر وتراه من غيرك جعله علامة على الباطن، إذا انتفى هذا الاتباع دل على أن الباطن قد خلا، إذا شققت عن قلبي. وأما ما يتمسك به المرجع وغيرهم فيما يتعلق بحديث زيد أشققت عن قلبي، هذا بعد ما فعل شيئا من أمور الإسلام، كافر أسلم قال لا إله إلا الله تكف عنه، هذا الذي يدل عليه النص، وليس المراد أنه يكف عنه مطلقا إلى أن يموت لو فعل ما فعل، المراد أن يكف عنه حتى يظهر. فلما قال زيد أو أسامة بن زيد لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم قالها حمية أو إجارة ونحو ذلك، قال أشققت عن قلبي في هذا الموضع؟ نعم، لأنه لم يظهر بعد. ولذلك لا يجب عليه لا صلاة ولا زكاة ولا صوم إلا إذا جاء وقته، فلو أسلم بعد صلاة الفجر بعد الخروج حينئذ نقول له صلي؟ لا نقول له صلي. لماذا؟ لأن الصلاة لم يحن وقتها بعد، فننتظر نكف عنه حتى يأتي وقت صلاة الظهر فنقول صلي، وهذه الصلاة واجبة إلى آخره. فإن لم يصلي حينئذ أثبتنا عليه الردة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينهم فاقتلوهم. قال هنا وأيضا وقولكم إن العمل غاية، إما أن تريد به العمل الذي يدخل فيه عمل القلب والجوارح، أو تريد به العمل المختص بالجوارح فقط. فإن أريد الأول أي العمل الذي يدخل فيه عمل القلب والجوارح فهو حق، لأن أعمال القلوب هي أساس للعمل الظاهر الذي هو عمل الأبدان، وهو يدل على أن العلم غاية مطلوبة لأنه من أعمال القلوب كما تقدم. وإن أريد به الثاني الذي هو عمل الظاهر فقط دون عمل الباطن الذي هو أعمال القلب فليس بصحيح. قولكم إن العمل غاية، ما المراد به؟ إن أرادوا به العملين عمل الباطن عمل القلب وعمل الظاهر فهو صحيح، فصار العمل غاية مطلوبة مرادة. وإن أردتم به عمل الجوارح فقط فليس بصحيح، فليس بصحيح، هذا على سبيل التنزل، وإلا ليس عندنا في الشرع أعمال جوارح دون أعمال قلوب لا وجود لها البتة. ولذلك الصلاة لابد فيها من إخلاص وخوف ومحبة ورجاء، وقل ذلك في سائر العبادات، حينئذ لابد من عمل القلب. ولذلك عند أهل السنة والجماعة أن على القول الصحيح أن الإسلام والإيمان إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا، صحيح؟ إذا اجتمعا افترقا، يعني في سياق واحد كما في حديث جبريل، وإذا افترقا اجتمعا. لكن عند الاجتماع إذا قيل بأن الإسلام مسماه العمل الظاهر لابد من قيد، وهو ما يصححه من الباطن، هكذا التركيب الصحيح، وقد نص على ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في الإيمان الكبير، إذا جئت تعبر وإلا قد تقع في اللفظ في الإرجاء من حيث لا تشعر، تقول الإسلام مسماه العمل الظاهر وما يصححه من الباطن، ومسمى الإيمان العمل الباطن وما يصححه من الظاهر. إذا ليس عندنا ماذا؟ عمل ظاهر دون باطن، وإلا صار نفاقا، صحيح؟ لو قلنا بأنه يأتي بالعمل الظاهر فقط والباطن خاوي خالي، ما الفرق بينه وبين المنافق؟ هو بعين المنافق، لكن نقول الظاهر مع ما يصححه من الباطن. وكذلك الإيمان مسماه الباطن أعمال الباطن وما يصححه من الظاهر، إذ الدعوة بأنه وجد الإيمان الباطن دون ظاهر هذا هو بدعة الإرجاء، كذلك هذا هو بدعة الإرجاء. فإذا قلت مسمى الإيمان في الشرع هو الباطن فقط دون ظاهر قد افتريت على الشرع، وقد نسبت إلى الشرع ما هو من الإرجاء في أصله. قال وإن أريد به الثاني وهو عمل الجوارح فقط فليس بصحيح، فإن أعمال القلوب مقصودة ومرادة لذاتها، أعمال القلوب مقصودة مرادة لذاتها، بل في الحقيقة أعمال الجوارح وسيلة مرادة لغيرها. هذا توسع في العبارة بالنظر إلى أسرار التعبد، جعل رحمه الله تعالى أعمال الجوارح ليست مرادة لذاتها، وإنما هي مرادة لغير، يعني لتقوية الإيمان، يتقوى الإيمان بماذا؟ بالطاعة، ومن الطاعات أعمال الجوارح. إذن صار الذي في القلب الذي هو الإيمان أصلا صار يتقوى بالظاهر، إذن ليس مقصودا لذاته، فالأعمال الظاهرة صارت ليس مقصودا لذاتها. قال بل في الحقيقة أعمال الجوارح وسيلة مرادة لغيرها، فإن الثواب والعقاب والمدح والذم وتوابعها هو للقلب أصلا وللجوارح تبعا، إذا صلح ما في القلب صلحت الجوارح، والعكس بالعكس كما مر معنا في أول نص. وكذلك الأعمال المقصود بها أولا صلاح القلب واستقامته وعبوديته لربه ومليكه، وجعلت أعمال الجوارح تابعة لهذا المقصود مرادة، وإن كان كثير منها مرادا لأجل المصلحة المترتبة عليها، فمن أجلها صلاح القلب وزكاؤه وطهارته واستقامته، هذا الذي يترتب على الأعمال الظاهرة أعمال الجوارح. إذن صارت الغاية المحمودة المرتبة على الأعمال البدنية الظاهرة بالجوارح مردها إلى أعمال القلب، فصار الأصل ما هو؟ هو أعمال القلب، صار هو أصلا، وما عداه فهو فرع له. ولذلك كثيرا ما يعبر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن ما في القلب الإيمان الباطن أصل، والعمل الجوارح فرع بناء على هذا، ففهم بعض المرجئة المعاصرين أن شيخ الإسلام يعني أن أعمال الظاهرة هذه ليست داخلة في مسمى الإيمان. لماذا؟ قال هذا الفرع كفرع الشجرة، فرع الشجرة إذا جئت قطعته بقي الشجرة كما هي، إذن بقي الإيمان، فإذا قطعت وتركت العمل الظاهر كله بقي الإيمان. إذا قياس وترك النصوص والإجماعات وإلى آخره من كلام أهل السنة والجماعة، لا خلاف بين أهل السنة والجماعة أن جنس العمل الظاهر داخل في مسمى الإيمان وأنه ركنه. وثم نصوص صريحة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعن تلميذه ابن القيم كذلك، وعن ابن رجب، ونسب الإجماع إلى عدد من السلف، أوزاعي والشافعي وحماد بن سلمة وغيرهم. ومع هذا كله يأتون إلى عبارة لشيخ الإسلام يقول أصل وفرع هذا كالشجرة، هذا علم هذا أم هوى؟ هذا هوى ليس بعلم. لذلك في مسألة العذر بالجهل قررنا أولا في أول درس أن الأصل في النظر في كلام أهل العلم في مسألة ما أن يجمع، هذا الذي يريد الحق. أما الذي يريد الباطل فيتمسك بأدنى كلمة لعالم ويفرع عليها ويجعلها أصلا، ثم كلام أهل العلم بسائره يجعله محكوما بهذه الجملة كأنه صار نصا وحيا آية أو حديثا. وهذا من سيما أهل البدع، افهم هذا، هذا من علامات أهل البدع الذين يتبعون متشابه كلام أهل العلم ويتركون المحكم الواضح البين الصريح. تأتي تقول له قال شيخ الإسلام في موضع كذا، لا يلتفت إليه. وكم من شخص يخاطبني بذلك وآتي بألفاظ لشيخ الإسلام صريحة واضحة بينة، ولا كلمة ولا حرف ولا يرد شيئا البتة، بل ينشر كلامه الآخر. وهذا يدل على أن هؤلاء أهل زيغ، ولذلك نحكم نبدعهم بأعيانهم، نقول هؤلاء مبتدعة، لا نقول وقعوا في البدعة ولم تقع البدعة عليه، لا، إن كان استعمال السلف الأصل أنهم فرقوا فيما يتعلق بالكفر والبدعة، فمن وقع في الكفر في بعض المسائل كالخفية قالوا وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، أما البدعة فليس عندهم تفصيل، كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه. حينئذ من سيما أهل البدع هو أنه يقف مع كلامه أهل العلم المتشابه ولا يرجع إلى محكم كلامه. ومن العجيب أنه يثبت في كلام الله تعالى منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، ويجعل كلام أهل العلم كله محكما، كله محكم ليس عنده فيه متشابه البتة. قال هنا فعلم أن الأعمال منها غاية ومنها وسيلة. إذن الأعمال منها غاية وهي أعمال القلب، ومنها وسيلة كأعمال الجوارح لأن وسيلة إلى أعمال القلوب، واضح هذا؟ العلم منه غاية ومنه وسيلة. عرفنا من الغايات العلم المتعلق بذاته جل وعلا وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، يعني ما تعلق بالتوحيد، فهذا العلم غاية وليس بوسيلة. ثانيا العمل منه غاية ومنه وسيلة. ما هو الغاية؟ أعمال القلوب. ما هو الوسيلة؟ أعمال الجوارح التي تكون خادمة ومقوية لأعمال القلوب. فعلم أن الأعمال منها غاية ومنها وسيلة، وأن العلم كذلك. وأيضا فالعلم الذي هو وسيلة، زيادة تفصيل منه رحمه الله تعالى، وأيضا فالعلم الذي هو وسيلة إلى العمل فقط، إلى العمل فقط المجرد، إذا تجرد عن العمل لم ينتفع به صاحبه. العلم الذي يكون وسيلة إلى العمل إذا تجرد عن العمل ما فائدته؟ هل هذا العلم محمود؟ قلنا لا، ليس محمودا. إذن كيف نقول هذا العلم مطلقا أفضل الذي هو وسيلة إلى غيره؟ وإنما نقيده كما مر بأنه لا يطلق العلم ولو كان وسيلة إلا إذا انتفع به العبد، ولا يكون كذلك إلا إذا عمل به. وأما إذا تجرد عن العمل مجرد علم فقط وهو وسيلة إلى غيره لكنه لا يعمل، يبحث مسائل كثيرة فيما يتعلق بسنن الصلاة ثم ما يطبق، ما الفائدة؟ أتعبت نفسك صحيح؟ لو نمت كان أحسن لك صحيح أم لا؟ الذي يبحث ويبقى أيام قد يؤلف في جلسة الاستراحة ثم يترجع عنده أنه يجلس ولا يجلس، هل هذا علم محمود؟ لا، ليس محمودا. إذن ليس كل علم وسيلة إلى العمل يكون محمودا مطلقا، وإنما يكون محمودا إذا اقترن بالعمل. وأما إذا تجرد عن العمل حينئذ لا يكون محمودا. وأيضا فالعلم الذي هو وسيلة للعمل فقط إذا تجرد عن العمل لم ينتفع به صاحبه فالعمل أشرف منه. وأما العلم المقصود الذي تنشأ ثمرته المطلوبة منه من نفسه فهذا لا يقال إن العمل المجرد أشرف منه، فكيف يكون مجرد العبادة البدنية أفضل من العلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه في خلقه وأمره؟ هذا لا يقوله أحد البتة، بل العلم المتعلق بذات الباري جل وعلا مطلقا مقدم على العلم المتعلق به بالصلاة والزكاة ونحو ذلك، كذلك لا سيما فيما يتعلق بأصول المعتقد، بأصول المعتقد فهو مقدم على سائر العلم. حينئذ لا يعكس الطالب يهتم بعلوم الفروع دون أن ينظر في علوم أو علم التوحيد. ومن العلم بأعمال القلوب وآفات النفوس والطرق التي تفسد الأعمال وتمنع وصولها من القلب إلى الله والمسافات التي بين الأعمال والقلب وبين القلب والرب تعالى. يعني أعمال القلوب كذلك مقدمة على العلم بها، مقدم على العلم بأعمال الجوارح فحسب، بما ينميها ويحفظها ومعرفة ما يعيقها وما يقطعها وما يفسدها. حينئذ العلم بالإيجاد والعلم بما يجب الكف عنه وبما تقطع تلك المسافات إلى غير ذلك من علم الإيمان وما يقويه وما يضعفه. فكيف يقالون إن مجرد التعبد الظاهر بالجوارح أفضل من هذا العلم؟ يعني لا يكون هذا العلم، لا يكون هذا العمل يكون غاية ثم يجعل العلم وسيلة مطلقا، بل من قام بالأمرين فهو أكمل ولا شك. وإذا كان في أحدهما فضل ففضل هذا العلم الذي هو متعلق بذات الباري جل وعلا وأسماء وصفاته خير من فضل العبادة، خير من فضل العبادة. فإذا كان في العبد فضلة عن الواجب كان صرفها إلى العلم الموروث عن الأنبياء أفضل من صرفها إلى مجرد العبادة، ليس العبادة التي يقترن معها الباطل إنما مجرد العبادة. فإذا كان العمل المراد به هو العمل الظاهر فقط دون مصاحبة الباطن فهذا لا يكون غاية، بل يكون ماذا؟ يكون دون العلم الذي يكون وسيلة. فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة. قال والله أعلم. المسألة الثانية وليت المصنف رحمه تعالى ذكرها وما يتعلق بحكم طلب العلم من الوجوب العيني والوجوب الكفائي وما زاد على ذلك. ورد حديث اشتهر عند العلم في هذا الموطن وهو مروي عن عدة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. فريضة فعيلة بمعنى مفعولة، والفرض بمعنى الواجب، يعني طلب العلم والسعي في تحصيله فرض واجب متحتم لازم على كل مسلم، ودخل فيه ماذا؟ المسلمة، لأن ما ثبت في حق الرجال الذكور فهو ثابت في حق الإناث. ولكن هذا الحديث مع صحة معناه بل إجماع أهل العلم على صحة معناه إلا أنه من حيث الإسناد فيه نظر من حيث الثبوت، ولا سيما عند المتقدمين من كبار المحدثين لم يرتضوا إسناد هذا المتن، وإن كان كثير من المتأخرين كالمزي والحافظ بن حجر والسيوطي وغيرهم أنهم ارتضوا أنه بلغ إلى درجة الحسن، وتم خلاف بينهم في هذه المسألة. قال ابن عبد البر في كتاب بيان العلم روي من وجوه كلها معلولة، هذا الحديث المتن روي من وجوه كلها معلولة لا حجة في شيء منها عند أهل العلم بالحديث من جهة الإسناد، فقيده من جهة الإسناد احترازا عن جهة المتن، إذ لا يلزم إذا كان الإسناد ضعيفا بل قد يكون مكذوبا، والمتن حينئذ يكون مكذوبا ليس بينهما تلازم. لا يلزم إذا كان الإسناد ضعيفا كان المتن ضعيفا، أو كان الإسناد موضوعا كان المتن كذلك، بل قد يصح المعنى. لكن يبقى هل ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ لا شك أنه لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا إلا إذا صح عنه السند، وأما إذا لم يثبت حينئذ لا يسند إليهم. ثم روى عن إسحاق بن راهوية ما معناه أن في أسانيده مقالا ولكن معناه صحيح عندهم، يعني لا يختلفون في صحة معناه. قال البزار في مسنده: وهذا الحديث إنما رواه عن كثير حفص بن سليمان، وحفص لين الحديث جدا، وكل ما يروى عن أنس في طلب العلم فريضة، فأسانيدها لينة كلها، لينة يعني ضعيفة لا تثبت. قال البيهقي: متنه مشهور وإسناده ضعيف، وروي من أوجه كلها ضعيفة، وسبقه إلى ذلك الإمام أحمد على ما نقله عنه ابن الجوزي في العلل المتناهية، إذ قال: لا يثبت عندنا في هذا الباب شيء، يعني هذا اللفظ فريضة، وإلا دلت النصوص السابقة على ذلك. وكذا قال إسحاق بن راهوية وأبو علي النيسابوري، ومثل به ابن الصلاح للمشهور الذي ليس بصحيح، وتبع في ذلك الحاكم. لكن قال العراقي: قد صحح بعض الأئمة بعض طرقه كما بينته في تخريج الأحياء، يعني الكبير. وقال حافظ المزي: إن طرقه تبلغ رتبة الحسن، وهذا من الفوارق بين المتأخرين والمتقدمين، كذا في المقاصد. لكن قال الحافظ في اللآلي بعد أن ذكر روايته عن علي وابن مسعود وأنس وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي سعيد من طرق فيها مقال، ورواه ابن ماجه في سننه عن أنس مرفوعا بلفظ: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهرة واللؤلؤ والذهب، الذي يضع العلم عند غير أهله. قال: وهو حسن، وهو حسن، فحسنه رحمه الله تعالى. وأخرجه ابن الجوزي في منهاج القاصدين من جهة أبي بكر بن داود، وقال: ليس في حديث طلب العلم فريضة أصح من هذا. انتهى كلام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. قال في المقاصد: وقد ألحق بعض المحققين ومسلمة، على كل مسلم ومسلمة، بعد قوله مسلم وليس لها ذكر في شيء من طرقه وإن كانت صحيحة المعنى. قال السيوطي في مصباح الزجاجة: طلب العلم فريضة على كل مسلم. سئل شيخ محي الدين النووي عن هذا الحديث فقال: إنه ضعيف وإن كان صحيحا، أراد صحة المعنى وليس صحة ثبوت المتن. وقال تلميذ الحافظ جمال الدين المزي: هذا الحديث روي من طريق تبلغ رتبة الحسن، وهو كما قال: فإني رأيت، قل السيوطي: فإني رأيت له 50 طريقا وقد جمعتها في جزئين، بل عده من المتواتر. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: حديث اطلبوا العلم ولو بالصين فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم، اطلبوا العلم ولو بالصين، هذه الجملة موضوعة، والخلاف في الضعف وعدمه في الجزء الثاني، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم، فكأنه زيد في أوله. قال: رواه العقيلي وابن عدي عن أنس مرفوعا. قال ابن حبان: وهو باطل لا أصل له، وفي إسناده أبو عاتكة وهو منكر الحديث، وتعقب بأنه قد روى له الترمذي، وقد أخرج هذا الحديث البيهقي في الشعب ابن عبد البر في كتاب العلم، وقال في المختصر هو لابن ماجة وأحمد والبيهقي، ولفظه مشهور وأسانيده ضعيفة، وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات. ابن الجوزي في الموضوعات قد يذكر بعض الأحاديث التي هي ضعيفة لم تصل إلى حد الوضعي، ولا يلزم أن ما ذكره ابن الجوزي يكون موضوعا، على كل المعنى صحيح، وإذا كان كذلك حينئذ يتقرر أن من العلم ما هو واجب. وما المراد بكونه فريضة؟ قد اختلف أهل العلم في تحديد الفرض، ما المراد به؟ وهل الفرض هو فرض عين مطلقا أو منه ما هو كفائي؟ اختلفوا على أقوال عديدة، أخصرها ما ذكره البيهقي في المدخل لما ذكر الحديث وذكر أن المعنى صحيح، أراد والله تعالى أعلم العلم الذي لا يسع البالغ العاقل جهله، أراد العلم يعني العلم العام الذي ذكره الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، حيث قسم العلم إلى علمين: علم عامة وعلم خاصة. وعلم العامة هذا ما يستوي فيه العامة يعني عامة الناس مع العلماء، فواجب على الجميع على كل مسلم، وهذا ما يسمى بفرض العين، لأن فرض العين يتعلق بكل شخص

له. ولذلك انظر أحوال الناس الآن، من يحفظ القرآن نقول هذا قد جعلوه مكانة العالم وليس بصواب. نختم بكلام القيم رحمه الله تعالى، وإلا هو كلام طويل، نرجئه إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.